الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبرد مياهه وبرد عيش وبرد إلى نجد وبرد مياهه. برد مياهه، مياه جمع ماء، جمع ماء مياه. والبرد يقال برد أي برودة مياهه، ولا توصف، لا يوصف الماء بالبرودة إلا إذا كان هذا الماء عذبا صافيا، هكذا جرى استعمالهم في برد أو برودة للماء. لو كان ماء فيه برودة وليس صافيا فلا يطلقون البرد عليه، أو لا يقول الماء بارد، لأن هذا مثل هذا الماء لا يقطع الظمأ، وإنما يقطع الظمأ ما كان صافيا باردا. بهذا يكون ماء عذبا، والعذب في كلام العرب القطع، لأن مثل هذا الماء يقطع الظمأ، فقيل ماء عذبا. عذب الماء يعذب عذوبة فهو عذب. ويزعم أني لست عنكم بغافلي، هذا قول أبي سفيان. يزعم أي يقول، والزعم هنا هو الكذب، يعني هو ليس بصادق في هذا. عندما كان يذهب إلى نجد، يزعم أني لست عنكم بغافلي، ما أنا هو يصرح بهذا ويقول له أنا لست عنكم بغافل، وذهبت إلى نجد معنا لأجل غفلته وذهابه عنا لأجل عداوته لنا، قال هذا معنا يقول خلاف ذلك. ولذلك قال أبو طالب يزعم، رأيت. ثم قال ماذا قال بعده؟ فميلوا هكذا، وأعلموا وإيش؟ وأعلم ألا غافل عن مساءة كفاك العدو عند حق وباطل. وأعلم، يقول أبو طالب، أنا أعلم ألا غافل عن مساءة، ما أسأت به إلينا يا أبا سفيان من خروجك هذا وقبل خروجك، ما أسأت به إلينا، لا أن لا غافل، أي لا نغفل عن هذه المساءة، لا نغفل عن هذه المساءة، رأيت. والمساءة على كل حال معناه أن تفعل بأخيك شيئا تسوء به، أو أن تفعل بأخيك شيئا يكرهه، أن تفعل بأخيك شيئا يكرهه، هذا الفعل ساء يدل على هذا. وساء ومساء مصدر من مصادر الساء المتعدي، من مصادر الساء المتعدي لقول العرب ساءه فعل به ما يكرهه. له مصادر، له من المصادر لساء من المصادر ما يبلغ عشرة لفعل الواحد، ايش؟ ويبلغ مصادر ساء المتعدي عشرة مصادر، رأيت، بأوزان مختلفة مع اتحاد المعنى، الأوزان مختلفة لكن المعنى واحد. تقول من ذلك، أو تقول، أو وهي سوء وسواء وسواءة وسواية وسوائية بالتخفيف للياء، وسوائية ومساءة ومسائية ومساية ومساء ومسائية، هذه هي مصادر الفعل الساء ومثل هذا يوجد في كلام العرب في غير هذا الفعل، لكن ما يبلغ 10 كساعة هذا في الحقيقة يكون قليلا فيما يظهر، كما تقدم لكم أو كما تقدم في عكب وكما في قول القائل أيضا في مصادر الخشية، تقول خشيت خشيا ومخشاة ومخشية وخشية وخشاة ثم خشيانا، هذه 6 مصادر لخشية، وخشي متعد كما أن ساء متعد. فقول أبي طالب وعالم أن لا غافل عن مساءة أي عن سوء حصل منك يا أبا سفيان، كفاك العدو عند حق وباطل، كفاك إيش؟ العدو. العدو كفاك العدو عند حق وباطل، أي يكفيك أن يعترف لك العدو بما فعلت، بما فعلت عند حق فعلته أو عند باطل فعلته، يكفيك التنبيه أو الإعلان أو البيان لك بأحد الأمرين فإنه لا يكذب عليك، لا يكذب عليك، كفاك العدو عند حق وباطل. رأيت. وكذلك فقوله أيضا وعالم أن لا غافل عن مساعة، أي أعلم يقينا أن الإساءة إلى غيرك لا يغفل عنه كما تقدم، لا يغفل عنها إلا إذا استسمحت عنها منهم، منه فيسمح لك لينال منه واضح غير خاف عند حق أو باطل، فيكفيك هذا في العدو وبما سيصرح به من فعل أو من أمر سيفعله بك، سيفعله بك، فثق بهذا، كفاك العدو عند حق وباطل. ثم قال فميلوا علينا كلكم، كلكم هذا توكيد للواو من قول فميلوا كلكم، فقوله فميلوا علينا كلكم فيه إظهار أبي طالب البسالة والشجاعة لهم بأمرهم بالميل عليهم بهذه العداوة دون خوف من أبي طالب، فجاء بأسلوب الأمر تعجيزا على ما تقرر في علم البيان، فميلوا علينا كلكم إن ميلكم سواء علينا، والرياح إن ميلكم سواء علينا والرياح بهاطل، هذا الأسلوب هكذا سواء علينا والرياح بهاطل، فيريد به أن ميلهم عليهم يستوي، يستوي والرياح عند كون هذه الرياح بسحاب هاطل بالمطر، هاطل بالمطر، والباء بمعنى مع بهاطل، مع هاطل، فميلكم والرياح مع هاطل سواء علينا، سواء علينا، هذا هو المراد بهذا الكلام. ثم قال يخبرنا، يخبرنا فعل المناصح، عندكم فعل المناصح؟ نعم. يخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل، يخبرنا، يخبر فعل مضارع مرفوع للتجرد من نواصل الجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، نعم تقديره هو، يعود إلى من؟ إلى أبو سفيان، إلى أبي سفيان، ونا مفعول به أول، ونا مفعول به أول في محل نصب، وقوله بعد ذلك فعل النصب هو على أنه إيش؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق تقدير، مفعول مطلق مبين للنوع عامله، وهو عامله هو عامل هذا المفعول المطلق فعل محذوف. فعل محذوف في جملة بين هذا بين يخبرنا وبين فعل. محذوف في جملة تقديرها يخبرنا أنه يفعل فعل المناصه. أنه يفعل فعل المناصه، وهذه الجملة أعني أنه يفعل فعل المناصه من أن واسمه وخبره أيضا في محل نصب هذا، لكن خذف أنه كما أنه يفعل كما تقدم وبقي فعل المناصه. فهذه الجملة الآن في محل نصب، في محل نصب مفعول به ثان للفعل يخبرنا رأيك. هذا المفعول به ثان يخبرنا، وبقي معمول يفعل فيها مذكورا وهو المصدر فعل مفعولا مطلقا، وفعل هذا الذي هو المفعول مطلق مضاف، ومن إضافته حصل كونه مفعولا مطلقا مبينا لنوع عامله وهو مضاف فعل، والمناصه فعل المناصه مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. ومعنى المناصه الذي ينصح أخاه، ينصح أخاه عن إخلاص وشفقة عليه، عن إخلاص وهو شفقة عليه. وقوله بعد ذلك يبين ذلك، وقوله بعد ذلك شفيق، شفيق أي هو شفيق، أو شفيق أي أنه شفيق، أنه شفيق. فالشفيق هذا خبر لأن قبله أنه شفيق، رأيت. فشفيق خبر له، وشفيق حذف الباء العامل في أن شفيق لا يخبرنا فعل المناصه بأنه رأيت بأنه، فالعامل فيه في أن هذا حذف وهو الباء ففتحت همزة أن لأنه سد مسد المصدر لتقدم الباء عليه في التقدير، ففتحت همزة أن فصار حرفا مصدريا. همزة إذا فتحت تكون حرفا مصدريا، لذلك يؤول مع ما بعده مصدر. إذن خبر الشفيق خبر، وأن مرفوع، خبر أن هذا الخبر مرفوع، وشفيق معنى شفيق، شفيق معناه الناصح الحريص على صلاح المنصوح، على صلاح إيش؟ على صلاح المنصوح، المنصوح له. وذلك لأن الشفقة لغة رقة من نصح أو حب يؤديان إلى خوف على المنصوح وينصحه بإخلاص، وينصحه بإخلاص. وماذا بعده؟ إيش؟ ويخفي عارمات إيش؟ الدواخلي. يخفي عارمات أي يبطن ويسر عارمات الدواخل. عارمات جمع عارمة، عارمة جمع عارمة، والعارمة اسم فاعل للمؤنث فعله عارم يعرم، هذه الأصل المادة اسم فاعل وفعله عارم، يقال عارم يعرم، وعرم يعرم، وعرم يعرم أيضا، ويعرم أيضا سماعا، رأيت. هذه الأفعال الثلاثة هكذا. معنى عرم يعرم أو عرم يعرم أو عرم يعرم أيضا اشتد وجهل، اشتد وجهل وتجاوز الحد. والجهل في لغة العرب يطلق على هذا المعنى، كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي الشاعر الجاهلي الفخور أو الفخار، يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فلنجهل فوق جهل الجاهلين. كلام جميل جدا، يعني من جهة الفصاحة والقوة، وإذا هذا كافي، لكن كلامه جميل. إذن فيقصد بالجهل هنا أي لا تعدى أحد علينا ويظلمنا، نحن ما نقبل هذا، نجهل فوقك، فنجهل فوق جهل الجاهلين. قوة نأتي بها علي. إذن فالجهل يطلق بهذا المعنى. استعملت العرب لفظة جهل كثيرا، لا سيما في مثل مواطن القتال والنزاع والخلاف. نعم، كما يقال نرد الصاع الصاعين. أيوة، مثلا هذا الجهل يستعمل في بهذا المعنى. نعم، عارمات الدواخل. أيوة، الدواخل. إذن فعارمات على هذا ورف معناه، فعارمات الدواخل. نرجع الآن على الدواخل، أضيفت لفظة عارمات وهو في الأصل نعت، والدواخل منعوت، فأضيف النعت إلى المنعوت فقدم على المنعوت فصار عارمات الدواخل، والأصل العارم الدواخل العوارم أو الدواخل العوارم أو الدواخل العارمات. هذا الأصل هكذا، لكن كثر في كلام العرب إضافة الصفة الموصوف، إضافة الصفة الموصوف، كما هنا عارمات الدواخل. إذن فعارمات فقد هذا معنى، والدواخل جمع داخلة، والمراد بالدواخل هنا النيات الخبيثات. النيات الخبيثات عنده تقول عند فلان داخلة مثلا، فيراد به عنده نية خبيثة نحوك أو نحو كذا ما أشبه ذلك، يقال داخلة، عنده داخلة نية خبيثة. وجمع داخلة الدواخل، يجمع على الدواخل لأنه على وزن فاعلة، يجمع على فواعل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. شيخنا بأن دخول الحرف على الحرف، أين الحرف؟ حرف جر. أيوة، دخل على حرف وهو أن نعم. أصله إن، لا، هذا دخول الحرف هنا، الحرف واضح في بين أن والذي دخل عليه وهو في أو الباء، لأن أن لا يستعمل إلا إذا كان من النواسخ أو من النواسخ ينسخ حكم المبتدا والخبر. ففي هذه الحالة يجوز أن تدخل حرف جر على أن فيعمل في أن مع ما بعده، يعمل في أن، وإذا عمل في أن هو أن العمل أثر العمل فتح همزة إن، فتح همزة إن. وفي هذه الحالة هذا الحرف يعتبر حرفا مصدريا وقع في الوسط، وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها. وفي سوى ذلك كسري عايز لا عمل لشيء يدخل عليه. رأيت؟ إذن فدخل الباء على أن وهو حرف، هذا الدخول هنا، لأن أن في هذه الحالة يؤول مع ما بعده المصدر، فكأن العامل والباء يدخل على هذا المصدر المقدم، فلم يكن مجرد حرف دخل حرف عليه، لم يكن مجرد حرف دخل حرف عليه، فتقول بأنه. فعندئذ يقدر دخول الباء كما تستسأل، يقدر دخول الباء على اسم مؤول من أنه ما دخلت عليه، فلا يقال دخلت الباء هنا على حرف فقط، دخل على اسم. هو مصدر مؤول من أن الحر من أن الحرف المصدري الحرف المصدري ماذا تفهم؟ فليس فلا يعتبر لو دخل حرف على حرف هكذا رأيت مثلا لو قلت الآن رجع بلا شيء مثلا بلا شيء مثلا على الباء حرف جر ودخل على لا ولا حرف فهنا هنا هنا تجد الصراحة في أن الباء حرف دخل على حرف وهو لا وليس هناك تأويل من لا مع ما بعده بمصدر يكون اسما لا ما في هذا المعنى أن هنا بلا أيوة ولذلك في هذه الحالة شوف في هذه الحالة لا هنا يفيد المعنى فقط وأما من جهة العمل فلا يعمل فلا لا تقول إيش لا تقول إيش جازمة أو الناهية هو الجازمة تكون للنفي فقط جئت بلا شيء للنفي فقط يقال هكذا فيه بلا إذن فتقول بلا وهنا يختلفون هل تقول بلا شيء أو بلا شيئة ينظر في هذا بلا شيء أو بلا شيء فيقال وجهان بلا شيء على أن لا نافي الجنس نافي الجنس وإذا قلت بلا شيء لا هنا نافية فقط نافية وليس نافية للجنس ولا كذا فتقول لا شيء بلا شيء ولا يكون له أثر في العمل بل يكون العمل للباء لو قلت بلا شيء رأيت فهذان الوجهان مستعملان في الإعراب للفظة الشيء بعد لا مثلا بخلاف ما تقدم الآن وسألت عنه نعم انتهى نعم ميلوا علينا ميلوا والله هذا من أسلوب الكناية أو يقال هكذا ميلوا علينا الميل على الشيء هو أن تنحرف بجانبك هذا هو الأصل إلى شيء إلى جهة أو إلى شيء ما لا عليك لكن يراد بالميل هنا انقضاء يريد واتصالهم به بهم أراد بميل هنا هذا المعنى أي تحركوا وانحرفوا بجوانبكم أو بكلكم سواء كان بجوانبه أو بالأمام علينا كانوا يريدون أن يقول ميلوا انقضوا علينا وهذا الانقضاض إنما يصور حالة الميل وهو الانحراف بجوانبهم أو بصدورهم أو حتى بظهورهم إليهم ليقعوا عليهم فعبر عن ذلك فميلوا علينا شوف علينا وإلى الميل هو التحرك من جانب لجانب يكون في غير الحرب وهو المعروف لكن استعمله في الحرب ليدل على الانقضاض أنه ينقضون عليهم وهذا الانقضاض لا يحصل إلا إذا تحركوا وتقدموا بصدورهم أو بظهورهم أو بجوانبهم ما فهمت نعم فميلوا علينا كلكم شفت كيف قال كلكم كلكم لا يبقى أحد لا يبقى أحد شوف هذه من الشجاعة إظهار للبصالة نعم والله إظهار للبصالة وحكمة الله شيخنا أبو طالب أن أسلم قد أسلم المعرض وبقي وهذا المدافع على كفر كل هذا فيه أي كل هذا فيه عبر أو في هذه الأمور عبر المعتبر بعده أبو سفيان كيف صار وأبو طالب كيف مضى على كفره مع أنه كان يحب ابن أخيه حبا كم رسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء يحكم ما يريد لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها ويعلق عليها فضيلة شيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.